ما معنى عن عمر موقوفا وعن أنس مرفوعا؟ عن عمر موقوفا يعني من قول عمر رضي الله عنه، وعن أنس مرفوعا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفاتحة في التكبيرة الأولى، بعد التكبيرة الأولى وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، تعرفون الصلاة الإبراهيمية؟ أي نعم. بعد الثالثة الدعاء للميت، الدعاء للميت، وتقول الدعاء الذي تحفظه، تقول الدعاء الذي تحفظه، تدعو للميت، ثم الرابعة السلام. نعم. ها نعم. يعني قطعا أو شك، يقين أو شك؟ يقين. وفين هي؟ في بيتها ولا في المسجد؟ طيب العطاس معها مستديم ولا أحيان وأحيان؟ يعني مستديم العطاس معها، لكن هذه الأيام يعني مدة هذه المدة مستديم معها على طول، على طول يعني تعطس في كل وقت، ما عليها شيء. هذه حتى لو خرج إن شاء الله لا يضرها إن شاء الله، تحفظ. نعم. نحن حجاج من أندونيسيا، جئنا بالطائرة ولم نلبس الإحرام بالطائرة في لملم، لكن لبسنا الإحرام بالمطار بجدة، فالسؤال أفعلينا دم لأننا جاوزنا الميقات يا لملم؟ نعم، من جاوز، من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، ومن جاوز الميقات فقد ترك نسك، والدم ذبيحة لفقراء الحرم في مكة. نعم. هل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق؟ اشرح لنا هذا الحديث وبين معناه. الحديث كما قلنا في البداية الله أعلم، لا أعلم هذا الحديث، لكن ما ظنه حديث، لأن لو كان حديث ما خفي على أهل العلم، لو كان حديث. وعلى الأخ السائر إذا كان يعلم مصدر لهذا الحديث عليه أن يأتينا بالمصدر ونرى إن شاء الله، لكن الحديث لا نعلمه بهذا النص. نعم. خلاص، ما في أسئلة؟ ما عندك مسئلة لا في الحج ولا في غيره؟ نعم. لا هذه لا تقال بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تقال في حياة الرسول الله وراء. يعني الأخ يسأل يقول ما هو الصحيح في قوله الله ورسوله أعلم؟ هذا في حياة الرسول، نعم الله ورسوله أعلم، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف علمه بوفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وليس هذا قادحا في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم لما، على كل حال نشوف الآية إن شاء الله. فالمهم الرسول مات عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون الآية. فالرسول عليه الصلاة والسلام مات، والميت لا يعلم، الميت لا يعلم ما يكون في الكون. نعم. هل الجورب له حكم الخف؟ نعم، الجورب على الصحيح أن له حكم الخف، يجوز المسح عليه كما يجوز المسح على الخف بشروط الخف. نعم. لا، أسأل. المقيم غير المسافر، والمسافر المسح الكلام على المدة يا حاج، الكلام على المدة. أنت مسافر الآن، كم تمسح؟ بلياليهن. طيب لو كنت في بلدك كم تمسح؟ كل يوم معنا. لا، في بلدك أربع يعني يوم وليلة وتمسح، بعدها تخلع وتغسل. ما هو مرة واحد، ليس بشرط، يعني من المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، قد يكون أكثر من يوم وليلة، لكن الرسول يقول يوم وليلة. لا ما ليش به، لا المشي يومين ما لم تنقضي المدة. إذا انقضت المدة يوم وليلة على طول يمسح؟ لا هذا ليس بصحيح، هذا قال به بعض المالكية لكنه ليس بصحيح. نعم. نعم ها ما في سؤال؟ نعم. المسافر يا إخوان المسافر حكمه واحد سواء كان من مكة إلى المدينة أو من المغرب إلى المدينة. المسافر حكمه واحد أحكامه واحدة. نعم المرأة. نعم الأجنبي ويصرف عنها البيت وهي قريبة. التثويب التثويب التثويب الصحيح أنه في الأذان الثاني. التثويب الصحيح أنه في الأذان الثاني وليس في الأذان الأول. في عهد الرسول كان يوديه ابن أمي مكتوم عبد الله بن أمي مكتوم. لا الثاني. نعم الأول كان بلال. نعم. هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية؟ مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز إلا إذا وضعت على يدها حائل. إذا وضعت على يدها حائل لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء. ومصافحة المرأة الأجنبية إذا كان بدون حائل هذا مما يدعو إلى الفتنة، وقد يعني قد يعني يدعو إلى الوقوع في المحرم وهو مس المرأة بشهوة أجنبية. فالمرأة إن كان ولا بد من مصافحة الأجنبية يصافحها تصافح على بعد أن تضع على يدها حائل. نعم. من كان في مكة وأراد العمرة من أين يحرم؟ يحرم من خارج الحرم، يخرج من الحل من خارج الحرم. نعم. حياك الله. نعم حياكم الله. عندي عتبه لا تمسح عليها. تمسح عليها تمسح يعني الان جبيره ولا شيء؟ جبيره. نعم عليها فسيه. ايه جبيره لزقه. هي تمسح عليها تمسح عليها حتى تخلعها. نعم. الاخ يقول هل يجوز تقصير اللحيه؟ يا اخوان اسمعوا، عندنا حلق وعندنا تقصير وعندنا تحسين تجميل. التجميل هذا لا بأس. طيب لا بأس، إن الله جميل يحب الجمال. وكان الإمام أحمد كما يعني ينقل عنه أنه كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى. وأما التقصير فإذا كان يقصر من اللحية ما زاد على القبض فهذا لا بأس جائز، هكذا يقبض ويقص ما زاد على القبض، لأن ابن عمر كان يفعله رضي الله عنه. أما التقصير الذي يقرب من الحلق أو الحلق فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم. فالإسلام يا إخوة اسمعوا، الإسلام يعني ما الفرق بين المسلم وبين غيره؟ الناس كلهم يعني سواسية في الخلق، يعني في خلقوا في خلقوا من ولادة وخلقوا بعد 9 أشهر، وجعل الله عز وجل لهم عقول وجعل لهم شهوة للطعام والشراب والنكاح. لكن الفرق بين المسلم وغيره أن المسلم ينفذ أحكام الإسلام وغير المسلم ليس كذلك. فسواء كان ما يتعلق باللحية أو ما يتعلق بالإسبال أو ما يتعلق باللباس عامة، ومع الأسف الشديد وأنتم تعلمون هذا أن الآن الرجال يرخون اللباس والنساء يرفعن اللباس، أليس كذلك؟ الرجل الآن يلبس بنطلون ساتر إلى الكعبين والمرأة تلبس فوق الفخذين. هذا إسلام؟ ده هذا عبث عبث يا إخوان، نسأل الله العافية. نعم. هل مرور الكلب والمرأة أمام المصلي يبطل الصلاة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، و الصحيح أن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الكلب الأسود مروره يبطل الصلاة. أما المرأة صحيح أن مروره لا يبطل الصلاة، الصحيح أنه لا يبطل الصلاة إذا مرت من أمام المصلي. نعم. رجل أقيمت الصلاة فأغمي عليه ثم بعد فترة قام من إغمائه فأدرك الصلاة، هل صلاته صحيحة؟ يبدأ الصلاة من البداية، يعني صلاته صحيحة لكنه يتوضأ لأن انتقض الوضوء، يتوضأ لأن الوضوء انتقض ثم يصلي. هل يجوز تكرار العمرة عن الأموات؟ تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم يكره تكرار العمرة في زمن متقارب لأنه لم ينقل عن السلف. نعم. نعم بعدة عمرة عن الأموات عن الأقارب فيه الاثنين. نحن ماذا قلنا الآن؟ ما قلنا يكره؟ يكره يعني تكرار العمرة في زمن متقارب كراها. نعم. نحن في بلادنا نصلي على الجنازة في المقبرة، هل صحيح؟ ورد، نعم ورد على جواز الصلاة على الجنازة في المقبرة، لكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تكون في المسجد مع عامة المسلمين. أما الصلاة عليه في المقبرة فورد ورد هذا. نعم نعم نعم تقصرون الظهر مع العصر مع الظهر ركعتين ركعتين لأنكم مسافرون أنتم الآن. نعم نسأل الله عز وجل أن يردكم سالمين وأن يعيدكم إلى الحج في السنوات القادمة غانمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبله منه ومنكم صالح العمل وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. يا إخوان انظروا إلى رابطة الإسلام بين المسلمين. هل يوجد رابطة كرابطة الإسلام؟ أبدا. ولهذا يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة. فرابطة الإسلام لا يساويها رابطة حتى رابطة النسب. واسألوا الله يا إخوة اسألوا الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد ويحفظ عليها الأمن ويحفظ لها الحكومة المسلمة لأنها في صالح المسلمين. لو زال الأمن في هذه البلاد وضعفت هذه البلاد لكان في ذلك مصيبة على الحجاج والمعتمرين وعلى سائر المسلمين. لكن هذه من رحمة الله عز وجل ودعاء المسلمين أن هذه البلاد مستقرة ولله الحمد والمنة. نسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالاستقرار وأن يحفظها وبلاد المسلمين من كل سوء. نعم ما في أسئلة خلاص. نعم الحاج ماذا يقول؟ يقول نرى الازدحام الشديد على الكعبة والحجاج أيضا يقول يتمسحون بالكعبة ويمسحوا بالملابس ويمسحوا بكذا. يقول لماذا لا يعني تنبهون على هذا الأمر؟ يا إخوان يعني الإنسان يتكلم في الأمر الذي يستطاع وكان بالإمكان عمله. لكن هل بالإمكان يعني منع هذا الزحام على الكعبة؟ ليس بالإمكان لأن هؤلاء ألوف مؤلفة. ثم تقبيل الكعبة أمر جائز ومسح الكعبة أمر جائز وتقبيل ما مسح به هذا أمر جائز في الشرع. لكن التزاحم وإلحاق الضرر بالمسلمين ضعاف المسلمين هذا لا يجوز هذا ممنوع شرعا. فيعني شيء الأمر الذي يستطاع نتكلم فيه والأمر الذي لا يستطاع لا نتكلم فيه. لأن الآن المشكلة في الحج الآن الطواف. ونسأل الله عز وجل أن يعجب بحل هذه المشكلة. الجمرات الآن ليس فيها إشكال الآن وعرف ليس فيها إشكال الآن لكن الإشكال في الطواف وإن شاء الله سيحل إن شاء الله قريبا. لأن الله عز وجل يا إخوة أكرم المسلمين إكرام. لأن الله لا يمكن أن يفرض على المسلمين حكم شرعي ولا يجعل له تيسير وحل لأن هذا الإسلام يسر ولله الحمد والمنة. ما هو الدليل على جواز مصافحة المرأة بحائل ومن قال به من أهل العلم؟ الدليل عدم الدليل لأن قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء هذا معلل بأن لمس بشرة الرجل لبشرة المرأة هذا لا يجوز لعدم الفتنة أو لوجود الفتنة. فإذا كان حائل قال بعض أهل العلم أن هذه العلة انتفت لم تكن موجودة. ولا شك أن الأولى والأكمل عدم مصافحة المرأة إنما المرأة يسلم عليها بالكلام والمصافحة هذه فيها خلاف بين أهل العلم. لكن قلت لكم بعض العلم يقول إذا وضعت على يدها حائل إن كان لابد والذي يريد أن يصافحها قريب لها غير محرم قال بعض العلم بجوازه والله أعلم. نتوضأ يا أخوان الآن والله يوفق الجميع.